لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في إبطال استدلال الرافضي بآية والنجم إذا هوى على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: البرهان الرابع قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. روى الفقيه علي ابن المغازلي الشافعي بإسناده عن ابن عباس قال: كنت جالسا مع فتية من بني هاشم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ انقض كوكب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي. فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انفض في منزل علي. قالوا: يا رسول الله، قد غويت في حب علي. نعوذ بالله. الناس كفر دي يقولوا: يا رسول الله قد غويت. حد عاقل يقبل هذا الكلام؟ فأنزل الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحته كما تقدم، وذلك أن القول بلا علم حرام بالنص والإجماع. يعني إيه رواه بإسناده؟ ما يجيب لنا لذلك الإسناد. وطبعا دي لسه جاي، ده أول وجه. ده الوجه الثاني، يقول الوجه الأول: قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فما جاءت به الرسل من عن الله فهو سلطان، حجة. فالقرآن سلطان والسنة سلطان، أي حجة. ولكن لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به إلا بالنقل الصادق عن الله، فكل من احتج بشيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعلم صحته قبل أن يعتقد موجبه. أبنى تقول ده دليل، يعرف أنه صح الأول ولا غلط. يقول دليل على كذا، طب بس الأول اثبت قبل أن يعتقد موجبه ويستدل به. وإذا احتج به على غيره فعليه بيان صحته، وإلا كان قائلا بلا علم مستدلا بلا علم. فكيف يحتج في مسائل الأصول التي يقدح فيها في خيار القرون وجماهير المسلمين وسادات أولياء الله المقربين بحديث لا يعلم المحتج به صدقه؟ وهو لو قيل له: أتعلم أن هذا وقع؟ فإن قال: أعلم ذلك، فقد كذب. فمن أين يعلم وقوعه؟ ويقال له: من أين علمت صدق ذلك؟ وذلك مما لا يعرف إلا بالإسناد ومعرفة أحوال الرواة، وأنت لا تعرفه، ولو أنك عرفته لعرفت أن هذا كذب. وإن قال: لا أعلم ذلك، فكيف يسوغ لك الاحتجاج بما لا تعلم صحته؟ الثاني أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وهذا المغازلي اللي بيقول فقيه الشافعي المغازلي ده ليس من أهل الحديث كأبي نعيم وأمثاله، ولا هو من أيضا من جميع العلم الذين يذكرون ما غالبه حق وبعضه باطل كالثعلبي وأمثاله. يعني حتى الضعفاء اللي بيجمعوا الحق والصحيح والضعيف والموضوع زي الثعلبي ده مش منهم كمان. بل هذا لم يكن الحديث من صنعته، عمد إلى ما وجده من كتب الناس من في فضائل علي فجمعها كما فعل أخطب خوارزم، وكلاهما لا يعرف الحديث، وكل منهما يروي فيما جمعه من الأكاذيب الموضوعة ما لا يخفى أنه كذب على أقل علماء النقل والحديث. الوجه الثالث أنه مما يبين أنه كذب أن فيه ابن عباس شهد نزول سورة النجم، لأن الحديث بيقول إيه عن ابن عباس قال كنت جالسا مع فتية من بني هاشم. طب ابن عباس كان عنده كم سنة عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان عنده 12 سنة. يعني ابن عباس مولود امتى؟ مولود قبل الهجرة بسنتين. فكان قاعد مع فتية من قريش امتى؟ وسورة النجم من اوائل ما ايه؟ ما نزل. يعني يقول وسورة النجم باتفاق الناس، بيقول ان فيه ان ابن عباس شهد نزول سورة النجم حين انقض الكوكب في منزل علي، وسورة النجم باتفاق الناس من اول ما نزل بمكة، وابن عباس حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان مراهقا للبلوغ لم يحتلم بعد، هكذا ثبت عنه في الصحيحين. فعند نزول هذه الآية اما ان ابن عباس لم يكن ولد بعد، وإما أنه كان طفلا لا يميز. يعني أقصى حاجة لو افترضنا أن سورة النجم نزلت قبل الهجرة على طول، وده مش صحيح قطعا، ده كان سورة النجم يذكر أنها نزلت عندما كان المهاجرون في الهجرة الأولى للحبشة، ورجع بعضهم عندما سمعوا أن المشركين سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة. يعني ابن عباس اقصى حاجه كان عنده سنتين، مع انه هو بالتاكيد ما كانش اتولد. يقول فان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان لابن عباس نحو 5 سنين، بل هو سنتين زي ما قلنا، والاقرب انه لم يكن ولد عند نزول سوره النجم، فانها من اوائل ما نزل من القران. الوجه الرابع انه لم ينقض قط كوكب إلى الأرض بمكة ولا بالمدينة ولا غيرهما، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر الرمي بالشهب، ومع هذا فلم ينزل كوكب إلى الأرض، وهذا ليس من الخوارق التي تعرف في العالم، بل هو من الخوارق التي لا يعرف مثلها في العالم. يعني لما ينقض كوكب يبقى لازم الناس كلها إيه؟ تحس. فلما واحد يروي حاجة زي كده يتعرف انه راجل كذاب، بل هو ولا يروى مثل هذا الا من ولا يروي مثل هذا الا من هو اوقح الناس واجرأهم على الكذب واقلهم حياء ودينا، ولا يروج الا على من هو اجهل من الا على من هو من اجهل الناس واحمقهم واقلهم معرفة وعلما. الوجه الخامس أن نزول سورة النجم كان في أول الإسلام، وعلي إذ ذاك كان صغيرا، والأظهر أنه لم يكن احتلم ولا تزوج بفاطمة، لأن سورة النجم لو قلنا نزلت في السنوات الخمس الأولى مثلا يبقى علي رضي الله عنه كان عنده 13 سنة أو 12 سنة، ما كانش له بيت لسه، عشان يقول نزلت في بيت إيه؟ في بيت علي. ولا تزوج فاطمة ولا شرع بعد فرائض الصلاة 4 و3 و2، ولا فرائض الزكاة، ولا حج البيت، ولا صوم رمضان، ولا عامة قواعد الإسلام. عشان الناس جهل يعتمدوا على ايه؟ على انه يحكي حكاية ان السورة الله الله. يقول أمر الوصية بالإمامة لو كان حقا إنما يكون في آخر الأمر كما ادعوه يوم غدير خم. يعني كان ده في عودة على زعمكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يوم غدير خم في طريق العودة من حجة الوداع بالوصية لعلي. طب انتم تجيبوا حاجة من ايام مكة المكرمة قبل ما علي رضي الله عنه يتزوج فاطمة ويصبح هو يعني زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام التي من اجل يعني على قرابتها من النبي وكان اولادها من علي هم الذين فيهم الامامة. انتم بتقولوا قبل ما علي ينجب اصلا قبل ما يتزوج فاطمة اصلا. يقول فكيف يكون ذا قد نزل في ذلك الوقت. الوجه السادس أن أهل العلم بالتفسير متفقون على خلاف هذا، وأن النجم المقسم به إما نجوم السماء وإما نجوم القرآن. نجوم السماء إذا هوت للغروب في آخر الليل، والعلاقة بينها وبين ما ضل صاحبكم وما غوى قرب انتهاء الليل، ليل الظلم والظلام والشرك والكفر عن الأرض لوجود الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإما نجوم القرآن، نجوم القرآن يعني القرآن نزل منجما، يعني نزل آيات في أوقات معينة، والأول هو الظاهر طبعا نجوم السماء إذا هوت للغروب ونحو ذلك. ولم يقل أحد إنه كوكب نزل في دار أحد بمكة. الوجه السابع أن من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غويت فهو كافر، والكفار لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفروع قبل الشهادتين والدخول في الإسلام. اللي بيقول له غويت ده يبقى ازاي هامره بالوصيه لعلي؟ بيامر الكفار بان علي هو الوصيه، هم امنوا بيه اصلا. اللي بيقولوا غويت يا رسول الله. الوجه الثامن ان هذا النجم ان كان صاعقه فليس نزول الصاعقه في بيت شخص كرامه له، وان كان من نجوم السماء فهذه لا تفارق الفلك، وان كان من الشهب فهذه يرمى بها رجوما للشياطين وهي لا تنزل إلى الأرض، ولو قدر أن الشيطان الذي رمي بها وصل إلى بيت علي حتى احترق بها فليس هذا كرامة له لعلي، مع أن هذا لم يقع قط. فصل في إبطال استدلال الرافضي بآية التطهير على علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان الخامس، ويعود يعد كده أي براهين مزعومة، يعد ويكتر ويجيب أي حاجة ويخترع عليها دليل. يقول البرهان الخامس قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فروى أحمد بن حنبل في مسنده عن واثلة بن الأسقع قال طلبت عليا في منزله فقالت فاطمة رضي الله عنها ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاء جميعا فدخل ودخلت معهما فأجلس عليا عن يساره وفاطمة عن يمينه والحسن والحسين بين يديه، ثم التفع عليهم بثوبه، ضمهم بثوبه. حديث الكساء ده اسمه مشهور، اسمه حديث الايه الكساء ده، ضمهم بثوبه وقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم ان هؤلاء اهلي حقا. وعن ام سلمة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها حريرة، يعني برمة دي يعني إناء في طعام، يعني قال فدخلت حريرة وما شك ما تكون فيها نقط سقطة، تكون حزيرة أو حريزة أو. قال فدخلت بها عليه فقال ادعي زوجك وابنيك. قالت فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو وهم وهو وهم على منام له. على منام له علي علي فرشة مثلا. محتمل منام يعني سرير مرتفع. حريزة ولا حريرة؟ دقيق يطبخ بلبن او دسم. طب هات حريزه كده. طيب ماشي، شوف حريزه كده فيه ولا الحريره. بقول لك دقيق يطبخ بلبن او دسم. قال وهم على منام له علي، وكان تحته كساء خيبري. وكان تحته كساء خيبري. قالت وانا في الحجره اصلي، فانزل الله تعالى هذه الايه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كساء بيتجاب من خيبر. ماشي. كساء بيؤتى به من خيبر. قالت أنزل الله تعالى هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت فأخذ فضل الكساء وكساهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء وقال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكرر ذلك. قالت فأدخلت رأسي وقلت: أنا معهم يا رسول الله. قال: إنك إلى خير أو على خير. وفي هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظ إنما وإدخال اللام في الخبر. إنما يعني كأنه لا يريد إلا يطهر هؤلاء. كلام باطل قطعا، وإلا فالرسل مقدمون على ذلك، والمؤمنون أيضا داخلون في التطهير. قال أنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. والمسألة العصمة والتأكيد بإنما يعني عايز تقول العصمة فيهم هم فقط، ده مفهوم لقب. يعني لو نزلت الآية في أن هؤلاء قد أراد الله عز وجل أن يطهرهم، ليس معناها أن غيرهم إيه؟ ليس كذلك، ولكن إنما معناه أن إرادة الله بهم لا تتعدى التطهير. إرادة الله بهم في الخير لا في الشر. قال والتأكيد بقوله تطهيرا، يقول والاختصاص في الخطاب بقوله أهل البيت، والتكرير بقوله ويطهركم، انه قال يذهب عنكم الرجس هي يطهركم فتكراه، والتأكيد بتطهيرا، وغيرهم ليس بمعصوم. يبقى المؤمنين كلهم معصوم، ان التطهير ايضا انزل الله عز وجل عليهم من السماء ماء ليطهرهم ايه به ويذهب عنكم رجس الشيطان. يبقى يذهب عنكم الرجس، المؤمنون اذهب الله عنهم ايه الرجس. يقول فتكون الإمامة في علي، ولأنه ادعاها في عدة من أقواله، كقوله والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى أو ذا الكذب الباطل. وقد ثبت نفي الرجس عنه وثبت نفي الرجس عن المؤمنين، فيكون صادقا فيكونها الإيمان. سبحان الله. والجواب أن هذا الحديث صحيح في الجملة. عد وانصاف ان احنا مش عشان بيحتج باي حاجة نقوله ده ضعيفة، لا، ده حديث ايه؟ صحيح. فانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي، انه قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين: اللهم ان هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وروى ذلك مسلم عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرت المرحل، مرت كساء، مرحل عليه صورة الرحل، الرحل اللي هو اللي يوضع على البعير، الخشب اللي توضع على البعير، فعليه صور الرحل من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شوفوا عشان نعرف منزلة عائشة رضي الله عنها اللي هم بيشتموها ويسبوها، هي اللي روي حديث الكساء، يعني هي التي تروي فضائل ايه؟ علي وفاطمة والحسن والحسين. ودليل الصحابة ليس عندهم غل لأهل البيت أبدا. يقول: وهو مشهور من رواية أم سلمة، من رواية أحمد، يعني زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الذين التي تلعنونهن، هن التي روينا حديث الكساء. يقول: لكن ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم. وتحقيق ذلك في مقامين: أحدهما أن قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عايز يقول إرادة كونية، كلها إرادة إيه؟ شرعية. أقصد إن هي إرادة أن الله شرع لكم ما تتيسر به أموركم، وشرع لكم التطهير، وكقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. دي إرادة شرعية، لأنها لو كانت كونية كان كل الناس تابت، ولكن شرع الله لكم التوبة، شرع الله لكم أن تتطهروا، شرع الله لكم أن لا يكون عليكم حرج، شرع الله لكم ما فيه اليسر. يريد الإرادة الشرعية. فإن إرادة الله في هذه الآية متضمنة لمحبة الله لذلك المراد، ورضاه به، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به. ليس في ذلك أنه خلق ذلك المراد، ليس في ذلك أنه خلق ذلك المراد، ولا أنه قضاه وقدره، ولا أنه يكون لا محالة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء. يعني أنت لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا نقول أدخل إنسانا الجنة، يقول: يا رب أدخلني الجنة، ما هو حصل خلاص أخبر. فإن قيل فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهاب الرجس، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك يدل على وقوعه، فإن دعاءه مستجاب. ده صح، احنا متفقين على انه حصل لهم تطهير واذهاب الرجس. قيل المقصود ان القرآن لا يدل على ما ادعاه من ثبوت الطهارة واذهاب الرجس، فضلا عن ان يدل على العصمة والإمامة. عايز يقول الآية ما تدلش، اما الاستدلال بالحديث فذاك مقام اخر. ثم نقول في المقام الثاني: هب ان القرآن دل على طهارتهم واذهاب الرجس عنهم، كما أن الدعاء المستجاب لا بد أن يتحقق معه طهارة المدعو له وإذهاب الرجس عنه، لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ. والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصدر عن من واحدة منهن خطأ، فإن الخطأ مغفور لهن ولغيرهن. وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرجس الذي هو الخبث كالفواحش، ويطهرهم تطهيرا من الفواحش وغيرها من الذنوب. ولفظ الرجس عام يقتضي أن الله يريد أن يذهب جميع الرجس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك. وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله والذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو العصمة بالاتفاق، التطهير من الذنوب حتى يلزم منه انه فيش ذنوب، ولا ممكن يبقى فيه ذنوب بس يتوب؟ يبقى في حتى لو فيه ذنوب يتوب الى الله يوفق للتوبة منه. يقول: فان اهل السنة عندهم لا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة يقولون لا معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم والامام، فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والإمام عن أزواجه وبناته وغيرهن من النساء. والآية نزلت إيه؟ في: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خطاب واضح جدا أنه خطاب لأزواج الرسول، خطاب عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنهن معصومات. وطب والآية الحديث اللي ورد فيه إن علي وفاطمة دخلوا في الآية، صحيح إن الآية عامة تشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل بالأولى علي وفاطمة والحسن والحسين أهل بيته. يقول: وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمنا للعصمة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والإمام عندهم، فلا يكون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه العصمة، لا يكون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه العصمة، يعني بالدعوة دي هيبقى له العصمة، ما يلزمش لا لعلي ولا لغيره، فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة. وأما قوله إن عليا ادعاها وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا، جوابه من وجوه: أحدها أن لا نسلم أن علي ادعاها، بل نحن نعلم بالضرورة علما متيقنا أن علي ما ادعاها قط حتى قتل عثمان، وإن كان قد يميل بقلبه إلى أن يولى، لكن ما قال إني أنا الإمام ولا إني معصوم ولا إني رسول الله ولا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني الإمام بعده، ولا إنه أوجب على الناس متابعتي، ولا نحو هذا من الألفاظ، بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه فهو كاذب عليه. ونعلم ونحن نعلم أن عليا كان أتقى لله من أن يدعي الكذب الظاهر الذي تعلم الصحابة كلهم أنه كذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.